أيضا من عيوب النفس الجحد وعدم الرضا. النفس تألف الجحد، يعني جحد النعم، وتألف عدم الرضا، وعندها عدم رضا، ودائما هي لا ترضى عن نفسها ولا عن حالها ولا عن وضعها، ودائما عندها جحد فيما هي فيه من نعم الله. ومنشأ ذلك إذا أردنا نبحث عن هذا العيب، يعني لماذا كثير من الأنفس فيها جحود وفيها عدم رضا مع أنها ترفل في النعم، لكن مع ذلك يلتفت إلى غيره، وقد يكون عنده شيء ليس عند غيره ومع ذلك لا يلتفت إليه. منشأ هذا المرض أو هذا العيب عدة قضايا. أولا ملل النفس، النفس مجبولة على الملل، فتمل ما هي فيه، فتمل من مسكنها ومن حياتها ومن معيشتها ومن طريقتها، تمل. والمنشأ الثاني استقلال النعم، يعني أن تكون النعم في عينه قليلة، وذلك لأنه مخالط لها، وعادة المخالط ما ينتبه، ولهذا هو ينتبه لما عند غيره مع أن ما عنده قد يكون أفضل من غيره، أو بالأصح ما عنده هو الذي يناسب حاله وشأنه وإيمانه. وأيضا منشأ ذلك من عدم الرضا، تحقيق الرضا بما كتبه الله لك. أما علاج هذا العيب فإنه يكون بقصر النفس على الرضا عن الله، يعني كلمة رضيت بالله ربا التي هي من أذكار الصباح والمساء، رضيت بالله ربا، ينبغي أنها تتحول هذا الشعور إلى عمل، أن يرضى الإنسان. ومن ضمن الأشياء التي يرضى فيها أن يرضى بما كتبه الله وبما أعطاه الله وبما رزقه الله. وأيضا استكثار نعم الله. يا إخوة، مجرد أن الله يرزقك، هذا دليل على أن الله ذكرك، هذا بحد ذاته يدل على، يعني يفرح المؤمن، هذا بحد ذاته نعمة، أن يذكرك الملك، أن ينص عليك الملك، أن يرسل إليك الملك باسمك شيئا نعمة، هذا بحد ذاته نعمة، فما بالك بما تعيشه من نعم متتابعة ومتوالية.